الذنبين، لأن الله سبحانه وتعالى قد وكل أمر الجبال إلى هذا الملك، وهو قادر بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يدمدم على أهل مكة هذا الجبال فيكون نسيا منسيا كأن لم يكن شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى وقال إنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لنفسه، لو أنه انتصر لنفسه في تلك المواقف لما انتشر الدين، ولما عمت الهداية، ولما وصلنا شيء من هذا من هذه النعمة التي نتفيأ ظلالها في كل مكان. لكن إذا انتهكت حرمات الله ما كان يقوم لغضب النبي عليه الصلاة والسلام شيء. لهذا كان الصحابة يعرفون غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في قدرها، لكن كان إذا غضب لحرمات الله تغير لونه، وكان في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم في جبهته عرق يدره الغضب، أي ينتفخ هذا العرق ويبرد إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يغضب إلا لحرمات الله. عندما يقول أحد قولا يخالف الشرع أو يرتكب أمرا من الأمور التي لا يوافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ربما يفتن بها الناس أو يضلون بسببها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب فيقوم فيبين. وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فكان هينا لينا مع قدرته، وكما يقول المثل إن من دلائل النبل العفو عند المقدرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يرد على من أساء إليه في شخصه، ولكنه كان يترك ذلك لله. وجاء في بعض الأحاديث أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه من خلفه جذبة شديدة، جذب رداءه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أثر الرداء في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد؟ أعطني من مال الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفي شيئا ولا كان يستأثر بشيء دون المسلمين، ولكن هذا الأعرابي الجافي فعل هذا الأمر من غير مبالاة ومن غير تنبه إلى مغبة هذا الأمر. ولولا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته لوقع الصحابة في هذا الرجل وربما قتلوه. ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالحسنى وأعطاه ما أرضاه. كل هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه، ومهما فعلنا فإننا لن نستطيع أن نصل إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لن نستطيع أن نتخلص من نوازعنا، ولكن مهما حاولنا أن ننتصر عليها وأن نقهر هذه النوازع الشيطانية والقوى الغضبية فإن هذا خير لنا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة والقدوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي بها وباتباعها. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. العرف الرائحة الزكية أيها الأخوة، وهذه الأمور من الأمور التي فضل الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه إياها إظهارا لفضله، فهي منقبة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صافحه الإنسان وجد ليونة في يديه ونعومة لا تدانيها نعومة الحرير والديباج. الديباج نوع من الحرير ولكنه أخص من الحرير، لأن الحرير أصناف، هذا الديباج أرق أنواع الحرير، ومع ذلك كان يخيل لمن يصافح النبي عليه الصلاة والسلام أن يده أرق من الديباج صلى الله عليه وآله، وإن كانت يده عليه الصلاة والسلام قوية وقادرة على العمل كثيرا ما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام في شؤون المسلمين، في حفر الخندق، في بناء المسجد، وكان يمتهن أيضا في مهنة بيته صلى الله عليه وآله، ولكن الله ميز هذه اليد الطاهرة المباركة الشريفة بأن جعلها ناعمة وقوية، جمع لها بين النعومة واكتمال الخلق وبين اكتمال الخلق والقوة وبين هذه النعومة التي كان يجدها من يلمس هذه الراحة الكريمة. وكذلك كانت ريحه صلى الله عليه وآله وسلم، كان الذي يجتمع به والذي يصافحه يجد للنبي عليه الصلاة والسلام رائحة زكية ربما استمرت معه طيلة اليوم، وليس هذا لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعطر ويضع الطيب في يديه وفي جسده، لا، بل الله سبحانه وتعالى ميزه وكرمه وشرفه بأن وهبه ذلك، كما يقول الشاعر في وصف محبوبته: وجف بها طيبا وإن لم تطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب وكان يتطيب، لكن هذا الأمر ميزه الله به وكرمه وشرفه من غير أن يتسبب في ذلك هو، فهذا من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. الحياء خلق أيها الإخوة، خلق يعتري الإنسان عندما يفعل أو يرى شيئا يستحيا منه، الإنسان كريم. وأما الإنسان المارد المارج والعياذ بالله المعالن بالفجور المسقط للأخلاق والآداب، هذا لا يستحي، هذا لا يستحي ولا يتأثر والعياذ بالله، لكن الإنسان الكريم هو الذي يوجد فيه هذا الخلق. والحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام. قد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، ينكر عليه كثرة حيائه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه لا تنكر عليه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالذي يستحي هو الإنسان الخير الذي فيه بقية، أما الإنسان والعياذ بالله الذي لا يستحي هذا لا خير فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي الفتاة البكر التي لم تتزوج، هذه عادة ما تستحي حياء شديدا، وبخاصة إذا كانت في مكانها الخاص، خدرها الجزء الذي تختص به من البيت، تستحي من أن يطلع عليها أحد في هذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من هذه المرأة، لكن حياؤه ليس عن تبليغ شرع الله وليس عن إنكار المنكر وليس عن إظهار الحق، بل عن الأمور التي هي من باب الخلق الحسن. كان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حياؤه، لا يلقى أحدا بما يكره صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كانت المسألة في باب التبليغ، في باب بيان الحق، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي. اهديت له مرة زوجة من زوجاته، يعني عندما تزوج جيء له بزوجته، والعادة جيء له بزوجه، ومن عادة النساء أن المرأة إذا أخذت لزوجها تصحبها قريباتها أو بعض صديقاتها، من مع المرأة هؤلاء هم الذين يهدونها كأنهم يقدمونها هدية لزوجها. فأهدينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهدينا هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعضا مما عنده، ليس في بيته شيء كثير، شراب. فقالت إحداهن لا نشتهي شيئا، قالت لا نشتهي شيئا، والواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك، نساء ما أكلنا ولا شربنا شيئا، وكل إنسان يحتاج إلى الطعام، فكيف تقول لا نشتهي شيئا؟ هو البيت ليس فيه شيء، يعني ليس فيه شيء يرد البصر ولا يشبع الجوع، ولكن مع ذلك الجود كما يقولون من الموجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تجمعنا كذبا وجوعا، تجمعنا كذبا وجوعا، يعني ما تردد النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينكر عليهن في أنهن كذبن في هذه المقالة، وهن قد جئنه بزوجه. إنسان في مثل هذا الموقف يحاول أن يجامل، يحاول أن يتخير الألفاظ التي لا تجرح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين شرع ربه، ما كان يحابي أحدا. قال تجمعنا كذبا وجوعا، ما عندنا في البيت شيء نضيفكم، وأيضا تكذبنا وتقول لا نشتهي شيئا، ها؟ فقال تجمعنا كذبا وجوعا، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحدا ولا كان يداجي في دين الله. وأدل دليل على ذلك أنه كان يظهر للناس الأمور التي كان يعاتبه ربه فيها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في سورة عبسة في قوله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، إلى آخر ما جاء في السورة، عتاب بليغ من الله تبارك وتعالى لأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادة الإنسان أنه لا يظهر للناس الأمر الذي يستحي منه، الأمر الذي يظن أنه يغض من شخصيته، يغض من كرامته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمور بالنسبة إليه سواء، أموره في شخصه ما كانت تتأثر بتبليغ أحكام ربه، سواء مدح أو عوتب كلها سواء كانت عنده، لأن هذا من الصدق في التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك ما جاء في عتابه صلى الله عليه وآله وسلم في شأن أسارى بدر، عندما استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء منه، قال هم بنو العم والعشيرة، مهما كان قريش قومنا نأخذ منهم الفداء، وعمر رضي الله عنه مع أنه منهم من قريش لكنه كان يرى رأيا آخر، يرى أن هذه أول موقعة ينتصر فيها المسلمون على أعدائهم ويتمكنون فيها منهم، كان يرى أن تضرب أعناقهم هؤلاء الأسارى. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مال لرأي أبي بكر، ولكن الله عاتبه عتابا شديدا في ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فدخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما يبكيان من هذا العتاب. عمر دخل عليهما وهما يبكيان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتابه ما يوافق رأي عمر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد في أن يبلغ هذه الآية للناس، أن يبلغ هذا العتاب للناس. فعندما تكون الأمور متعلقة بشخصه كان حييا شديد الحياء، وعندما تكون الأمور في جانب الحق، في جانب بيان الشرع، ما كان يتردد. ومع ذلك هو بشر يغضب ويرضى ويحب ويكره، كان إذا كره شيئا لا يتفوه، ولكن تظهر علامات الكراهية على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، تغير وجهه قليلا، لكن لسانه كان عفا كريما، ما كان يتفوه بالفحش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا الطعام الذي نطعمه أيها الإخوة، وهذه النعم التي نتخير فيها من فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا تأملنا تأمل كل منا في حاله، حتى وإن كان الشيء الذي تحت يده قليلا، وحتى وإن كان الشيء الذي تحت يده لا يلتفت إليه كثير من الناس، إلا أن هذا نعمة. لو تأمل الإنسان في كثير من الناس الذين لا يجدون هذه النعمة، الذي لا يجد ما يأتدم به ولا يجد إلا الخبز الجاف، قد يغلبه الشيطان فيتسخر ويقول: ماذا عندي؟ ليس عندي شيء. الناس يأكلون أنواع الطعام ويأكلون الفاكهة ويأكلون اللحم وليس عندي إلا الخبز الجاف. لكن لو تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأيقن أن هناك من خلق الله ممن يعيشون على ظهر هذه الأرض لا يجدون حتى هذا الخبز، لو تذكر الإنسان أيقن أنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى حرم منها غيره، ونعم الله تقابل بالشكر ولا تقابل بالجحود. أصناف الطعام أيضا في إعدادها تختلف، وقد يحدث ببعض الأحيان أن الطعام غير نظيف، أو أن الملح قليل، أو أنه زائد بعض الشيء، أو أن الطعام فيه دهن، أو إلى آخر ما هناك مما يتبع اختلاف الرغبات. بعض الناس يعجبه الطعام إذا كان الملح فيه زيادة، وبعضهم لا يرغبه إلا إذا كان هذا الملح قليلا، وهكذا، وبعضهم يحب الدهون الزائدة، إلى آخر ما هنالك. لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان يحب الطعام بشكل معين أن يظهر التسخط وأن يظهر الكراهية وأن يعيب هذا الطعام، يقول: ما هذا؟ هذا ليس أكلا، هذا تراب والعياذ بالله، أو هذا كذا، أو هذا طين، أو هذا. ما ينبغي أن يقول الإنسان هذا، لأن هذا عدوان على نعمة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرض له طعام اشتهاه أكله، إن لم يجد نفسه تميل إليه تركه من غير أن يسب، لأنه ما من طعام يطبخ بهيئة معينة إلا ويجد له نفسا تقبله، إما لأنها تحب ذلك الصنف أو لأنها لا تجد غيره. الإنسان الجائع الآن هل عنده فرصة للتمييز بين أنواع الطعام والتخير فيها؟ ما عنده، حتى لو وجد عجينا أكله. فما ينبغي للإنسان أن ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يتجرأ على ذمها، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. ومما ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الضب على مائدته. الضب حيوان معروف يصاد ويأكله كثير من الناس، وهو عندهم من أفضل أنواع الطعام وأفضل أنواع الصيد، فوضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض من أصحابه، فلم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أنكر، ما ذمه، ولا نهى الناس عن أكله، فأكله بعض الصحابة، يقال إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه أكله، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما سئل قال: ليس بأرض قومي، ما أعرف هذا الطعام، ما تعودت عليه، لكنه لا ينكره، ما قال هذا لا يصلح، هذا لا يؤكل، مثل هذا جيفة، إلى آخر ما يقوله كثير من الناس، ما قاله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نرعى حق نعم الله أيها الأخوة، إن وجدنا رغبة في شيء منها أكلنا، وإن لم نجد فيها رغبة أو عافتها نفوسنا علينا أن نكف ألسنتنا. فلعل هناك كثيرا من الناس يحبون هذا، أو لعل هناك كثيرا من الناس يحتاجون إلى هذا لا يجدون غيره، فينبغي أن نتأسى في هذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا من شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يترسل في حديثه، ما كان يسرع في الكلام يهده هذا، بل كان يترسل في الكلام، حتى تقول أم المؤمنين: لو عده العاد لأحصى. لو شاء أحد الجالسين أن يعد هذه الكلمات، أن يعد الأحرف قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من جملة إلى جملة لأمكنه ذلك، بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترسل، يلقي بهذا الكلام تباعا بتؤدة وبأناه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، كررها ثلاثا لتفهم عنه، لأن السامع في المرة الأولى قد تعزب عنه بعض الأحرف، قد تعزب عنه بعض الكلمات، لكن إذا أعيد الكلام عليه في المرة الثانية أدرك ما سقط، ما غاب عنه، فإذا أعيد عليه في المرة الثالثة أدركه إدراكا تاما، إذا كان الإنسان حاضر الذهن مستعدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبلغ شرع ربه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا لممازحة الناس ولا لتسليتهم ولا لقتل الوقت، لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا لتبليغ شرع ربه. ولهذا عندما كان بعض الصحابة ينكر على من كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم في الغضب والرضا، فكيف تكتب عنه كل شيء؟ فتنبه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، ما خرج منه إلا الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل حال كان يبلغ شرع ربه، ولهذا كان كلامه من البلاغ ومن البيان، وهذا يقتضي أن يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة الإلقاء، على الترسل، على التؤدة، على الأناء، على تكرار الكلام حتى يثبت في أذهان السامعين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من أتباع دينه وأنصار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.